بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. وروى حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في مقامات التعبد، التعبد في الواقع ليس فيه مشقة، عبادة الله جل وعلا، بل هي خير وروح ونعيم. ولكن في أول الأمر الله يبتلي عباده، ينظر من يستقيم ويصبر أو أنه ينتكس. ولهذا أخبر جل وعلا أنه يبتلي الناس: حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يفتنون. ومثل ذلك الذي أول ما يدخل في الإسلام، فإنه لا بد أن يلاقي بعض المشاكل حتى يتبين هل هو صادق أو غير صادق. إن كان صادقا استمر ولا يبالي بما يلاقيه فيصبر يحتسب، وإن كان صادقا انتكس ورجع. فلهذا قل إن كما مضى في قول الطحاوي: إن الله كلفهم بما يطيقون، بل كلفهم بأقل مما يطيقون، وهو رحمة منه جل وعلا. ولكن المقصود هنا التحلي بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه قد تصل إلى العبادة، يعني إلى شغاف القلب ويتحلى بها فيكون نعيم، وقد تكون في الظاهر فقط ما تصل إلى القلوب، هنا ما يجد حلاوة الإيمان. من وجد حلاوة الإيمان فقد وصل الإيمان إلى شرف قلبه. ولهذا يقول بعض العلماء: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. مقصوده بالجنة تلذذ بطاعة الله جل وعلا والاقتباط بذلك. وقوله إياك نعبد يعني العبادة يجب أن تكون لله وحده، عبادة تكون على القلب وتكون على الجوارح، ويكون الإنسان عبدا لله حقا، ليس للمظاهر الأخرى منه شيء. ثم يقول الناس في هذا أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات. أنفع العبادات ليس أشقها، أنفع العبادات ما كان الإنسان مخلصا فيه مصيبا للصواب للحق، وهذا سهل ليس صعبا. الأمر يعني ليس كما تصوره بعض الناس، يقول أنها شقة على النفوس. حقيقة أنها ليست شقة على النفوس، ولكن بعض الناس يكلف نفسه أمورا لم يجبها الله عليه، فيشق على نفسه بكثرة العبادات وكثرة التقشف وغير ذلك. الإنسان ينبغي أنه يعطي نفسه حقها، ويعطي أيضا بدنه حقها حقه، ويعطي أهله حقهم، ولا ينسى نصيبه من الله جل وعلا، يكون معتدلا مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا أفضل الأعمال وأفضل السلوك، أن يترسم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءه قوم جاءوا إلى بيته فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل. قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، إلى آخره. فلما جاء صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال: ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالواجب يكون العبد محصورا في هذا. وقوله قالوا، لأنه يعني لأن المشقة أبعد الأشياء عن من هواها، يعني كل الإنسان مثلا ما يعطي نفسه ما تشتهي مطلقا، ليس هذا من الإسلام. الإسلام ليس فيه ترهب، وليس فيه يعني مشقات يتشقى على النفوس، إن كان بعض الناس يقصد هذا الشيء. الحديث الذي يقول لا أصل له، المفروض أنه ما يذكر الشيء إذا لا أصل له. قل: هؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. هذا أحيانا يتنكبون الطريق فيضلون في هذا المجاهدة. المجاهدة يجب أن تكون لإقامة أمر الله والابتعاد عن نهيه. وإنما تستقيم النفوس، يقول بذلك النفوس تستقيم بدون المشاق. والنفوس في الحقيقة يعني قد تألف الأمور التي تزاولها كثيرا، ويصير مفارقتها عليها صعبة. ولكنها إذا عزم الإنسان على الشيء ترسمه صار شيئا مألوفا له. مثلا الإنسان قد يكون قيام الليل عليه مشاق، فإذا تعود سنة صار عادة، صار بدل جاء الوقت ذهب النوم، جاء الوقت قيامه، فيكون على هذا المنوال. أما زائدا على الواجبات فالإنسان ليس مكلفا بهذا. نعم. قال رحمه الله: الصف الثاني، قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم من يقول: المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يعرفه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون: يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم يعني هذا الأمور كلها ينقلها من إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين يعني صاحبه رحمه الله أكثر الذي على الذوق والوجد والأمور التي يعني يحسون بها، فيذكر هذه الأمور. والأمر مثل ما مضى، الأمر سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يدخل الجنة قال: إنه سهل ميسور، على من يسره الله عليه، فعدد 5 أشياء فقط. ثم بعد ذلك قال: ألا أدلك على طرق الخير؟ قال: بلى، طرق الخير كثيرة. إذا الإنسان إذا كان عنده نشاط وعنده، أما أنه يلزم نفسه بهذه ويراها أنها لا بد منها، فهذا ليس من الإسلام. الإسلام محصور في عبادة الله وحده، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والحج في سنة في عمر مرة، لا يلزم إلا هذا. ثم هذه الأمور التي يعني ما تلزم كل أحد، فمثلا الزكاة لمن عنده مال، كثير من الناس لا مال، لا أموال عندهم، فلا تلزمه الزكاة. والصوم أيضا لمن كان صحيحا ليس عنده مشقة في أداء الصيام، وإلا من أيام من أخر يستبدلها الأخر. المقصود أن الإسلام أنه سهل ميسور، والناس الذين يشكون على أنفسهم ويلزمون زمات قد يعجزون فيما بعد ويتخلون عن ذلك، وقد يسلكون مسالك غير مشروعة، يكونون يدخلون في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يكون عندهم عمل شديد وخشوع، لأن هؤلاء هم أصحاب البدع الذين تركوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي يكون على غير هديه وعلى غير سنته عمله مردود، إن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمقصود أن الواجب المتعين التقيد بكتاب الله وسنة رسوله، لا يتعدى ذلك. أما الاجتهادات والأمور التي استحدثت فهذه ينبغي ألا يدخل فيها الإنسان. والزهد الواقع هو زهدان: زهد في ما هو محرم حرمه الله جل وعلا، وزهد في الثناء والمدح. الذي يجتمع له الأمران هذا الزاهد في الواقع. فأفضل الزهاد وخيرهم وأقربهم إلى الله وأحبهم إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباع سنته لمن يريد النجاة والسلامة من الانحرافات. أما أن يسلك مسالك هؤلاء الذين يعني ألزموا أنفسهم أمورا ليست، تجده مثلا يرى ماذا تميل إليه نفسه ثم يجتنبه. تقول رجل مثلا احتلم في ليلة باردة فوجد كأن نفسه يعني تتأبى من الاغتسال، فذهب في ثيابه ومرقعاته وألقى نفسه في النار، يقول حتى ألزمها بالأمور التي تكره. هذا ما هو مشروع، ليس مشروعا تأديب النفس، ليس مشروعا. المشروع أنه والله جل وعلا يقول: لا تقتلوا أنفسكم. على كل حال، سبق أن ذكر أن الإسلام يجب أن يكون بأمرين: الأمر الأول المتابعة، والأمر الثاني الإخلاص. والإنسان كونه عبد لأنه مقيد بالأوامر والنواهي، يتعبد بهذا. أما أن يسلك مسالك يعني يستحسنها ويعني يعذب نفسه، هذا ليس من الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته، الحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. هذا لا شك أن لو العبد أنه يجب أن يكون ممتثلا بأمر ربه مجتهدا منتهيا نهيه، ولكنه مقيد بأنه الإنسان لا يجوز أن يقدم على عمل من الأعمال إلا ويعرف أنه مأمور به. يعني العبادات أصلها المنع حتى يأتي الشرع، بخلاف الأمور المباحة مثل المعاملات مثل المأكولات، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الشرع بالمنع. هذه قاعدة ذكرها العلماء بد منها، فهي تجعل الإنسان متقيدا بشرع الله جل وعلا، فلا يقدم على عبادة حتى يعلم أن الله أمره بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما لم يبلغه الرسول فليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت فما فات رسالته. فبلغ كل ما أمر به، الذي لم يأتي به ليس من الدين. نعم يعني يكون مثلا الصلاة مشروعة، ولكن الصلاة ينبغي أن يتقيد بما لا يشق عليه إذا كان، وهكذا الصوم تقيد الشيء الذي لا يشق عليه ولا يضعف بدنه، وكذلك غيرها من الأمور الأخرى التي هي في الأصل مشروعة ويريد أن تزود منها. على كل حال معنى كل الإنسان عبد أنه مقيد بالأوامر والنواهي، ولهذا سبق كلام العلماء في قولهم في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. الإنسان يتقيد بأمر الله ونهيه، وأمر الله لا نعرفه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يخل بالأمور التي هذه خلال لا بد منه، لأن النقص الذي يطرأ على المسلمين من جهتين، من جهة الزيادة على المشروع ومن جهة النقص بما أمروا به. والشيطان يشم قلب الإنسان ويعرف ماذا يميل إليه فيزين له الشيء الذي يميل إليه. لا بد من المجاهدة ولا بد، ولكن نقول الأمر واضح لا إشكال فيه والحمد لله. نعم. قال رحمه الله الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا المقصود به ما كان غير الفرائض، هذه الأعمال النفل النوافل يتكلم بهذا. ومعنى قوله الخلق عيال الله يعني أن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم ويقوم على مصالحهم أو يعولهم، يعني يقوم بما يصلحهم من صحة البدن ومن جلب الرزق لهم وتهيئته وإزاحة ما يضرهم وغير ذلك. وقوله أحبهم إلى الله أنفعهم، لأن الله يبتلي بعض الناس ببعض، ابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الأب بالأولاد وهكذا، حتى يتبين الذي يقوم بأمر الله ممن لا يبالي بإضاعته وغيره. نعم. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا فضل العالم لأجل هذا، فضل العالم أول لأنه عرف أمر الله وترسمه واتبع، هذا أهم شيء، ثم بعد ذلك علم الناس و صار ينفعهم بهذا، هذا إذا كله إذا كان ذلك خالصا لوجه الله. ما إذا كان لأغراض النفوس أو لأمور للثناء وما أشبه ذلك فبئس العمل. فقد مر معنا أن أول من تسجر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، يقول القارئ الذي يقال إنك قرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل، يكون هذا جزاؤه. وهذا داخل في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا أيضا مقيد، قوله نوفي فيها أعمالهم فيها مقيد بقوله في سورة الإسراء: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يقال يعطيه ما يشاء بمشيئة الله. قد يكون فقيرا في الدنيا مفلسا في الآخرة، فالأمور كلها يعني في شرع الله جل وعلا. يجب الإنسان أن يكون مثل ما مضى، يعني عابدا لله بأمره ونهيه متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن ينظر الأمور على ظاهرها فهذا قد يكون الظاهر الباطن موافق الظاهر وقد لا يكون. لهذا إن الله لا ينظر إلى صوركم مالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، والقلوب هي التي فيها التقلبات وفيها الأمور التي تجعل الأعمال الظاهرة قد تكون نافعة وقد لا تكون نافعة. نعم. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجره مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال وكذلك بالعكس: من دعا إلى ضلالة كان له من الإثم والوزر مثل آثام كل من دعا من امتثل هذه الدعوة واتبعها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، والله لا يظلم أحدا. وهذا قاله علي رضي الله عنه لما أمره في الجهاد، ما أعطاه الراية وقال: أمضي على رسلك ثم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ولئن يهدي الله بك رجلا إلى آخره. هذا عام مطلق. فهداية الرجل إما أن يخرج من الكفر إلى الإسلام أو يخرج من المعاصي إلى الطاعة، كلها هداية. إذا حصل ذلك بسببه حصل له الأجر من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا، ولكن كله مبني على الإخلاص، الصدق مع الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. قال: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قال: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. يعني ما دام نفعه موجود فهو ماشٍ عليه، وقد ينقطع عمله الذي كان يعمل فيهيئ الله جل وعلا له أمرا آخر يتحصل به الأجر. ثم جاء عن عائشة قيل لها: إن ناسا يسبون أبا بكر وعمر. قالت: لا تعجبوا، قطعت أعمالهم فأراد الله جل وعلا أن يجري لهم أعمالا أخرى من أعمال هؤلاء الذين يسبون، يكون لهم أجور تسير إلى يوم القيامة. فالله يتفضل على من يشاء بما يشاء، يعني أعمال لم يعملوها. وكذلك يعني في غير هذا الشيء، أن بعض الناس يعمل ولكن أعماله ليست له، جاء في صحيح مسلم لما ذكر المفلس من قال من المفلس فيكم؟ قال المفلس من ليس له درهم ولا دينار. كلا المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم وضع في النار ألقي في النار. فهؤلاء يعملون ولكن لغيرهم، الذي يتكلم في الناس ويسبهم ويشتمهم ويأخذ مالهم وغير ذلك. المقصود أن الأعمال يجب أن تكون مقيدة بالشرع، ما هو يطلق الإنسان يعني لنفسه الزمام ويقول أو يستحسن طرق تأتي بالنظر وبالفكر ويسلكها. ولهذا ظل خلق كثير في العقيدة وفي السلوك والعمل، لأنهم تركوا الشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلوات والانقطاع، يعني ما يعمله الصوفية يخلون ويتركون الجماعات ويتركون الاجتماع مع الناس والاختلاط معهم والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، وينقطعون، يقولون نحن نعبد الله ربنا جل وعلا ونعرض عن الدنيا وأهلها. هذا ليس من سنة المصطفى. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أنها تترسم ولا تترك، لا في الواجب ولا في المستحب، ومن تركها فهو على خطر، إما أن يكون ضال ترك الواجبات وترك وإما أن يكون على غير هدى. ولهذا يقولون العمل بسنة وإن كان قليلا هو النافع، العمل على غير سنة وإن كان كثيرا فهو مردود لا ينفع. نعم. قال: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قال: ومن فعل ذلك ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. المفروض الكتاب ليس في هذا، هذه أمور يعني كتاب التوحيد يجب أن يكون يعني محصورا في الأمور التي قد تقدح التوحيد وقد مثلا تنقصه يبينها، وفي المكملات والواجبات وهي كثيرة، هذه أمور فضلة وهي خطيرة جدا، مثل ما سلك هذا هؤلاء المسالك الذين وقعوا فيها فظلوا. ولكن وأخذ هذا الكتاب وتأثر فيه. نعم. قال الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. نعم، هذا طيب. يعني الصنف الرابع: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، بشرط أن تكون هذه الأعمال مشروعة، يعني متبع فيها، لم يأتي ببدع جديدة أمور جديدة، اشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك. فهذا يعني زائدا على الأمور الواجبة، هذا في الأمور التي هي مستحبات مثل الصلاة والقراءة وغير هذا. فالوقت مثلا الله أثنى جل وعلا على الذين يذكرونه ويستغفرونه في آخر الليل وفي الأسهار هم يستغفرون، فإذا كان مثلا يصلي أو يقرأ زائج السحر ينبغي أنه يستغفر لقول الله جل وعلا في مثل هذا. وكذلك إذا سمع الأذان يقف عن قراءته ويستجيب للمؤذن يقول كما يقول، وهكذا يعني ينظر الأوقات والأعمال التي تكون مؤقتة فيفعلها اتباعاً لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، هذا أفضل. ولهذا العمل يختلف باختلاف الأوقات، قد يكون هذا العمل في هذا الوقت أفضل وقد يكون في وقت آخر ليس هو الأفضل، هذا مقصوده هنا في هذا. نعم. قال: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره. جمعية القلب ينبغي أن تكون في الأعمال كلها، ليس في هذا فقط، ولكن قراءة القرآن أمرنا بالتدبر تفكره نزل لهذا، فإذا تدبر الإنسان ما يقرأ يكون أنفع له ويعمل بما فهم من كلام الله جل وعلا. يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما أنه يسرد بس يهل يهدرم القرآن ويهذه هذا بدون تفكر وبدون نظر، فهذا وإن كان نافعا فالأمر الأول أنفع وأجدى وأحسن وأولى، وهو المأمور به. وما كان الصحابة يعني يمر عليهم شيء لا يفهمونه، كانوا يفهمونه. ولهذا لما سئل أحد العلماء قديما قيل له: إن قوما يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، قال: هذه بدعة. بدعة وش البدعة؟ يعني إنه شيء جديد ما كان موجودا، إن يعني القرآن بأفصح اللغات وأوضح المعاني، والله أمر بتفهمه وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر. يقولون المعنى إن يسرنا الأمور فهل من طالب علم فيعان، فطالب العلم يجب أنه يكون يفكر في الكلام ويتدبره ثم يعمل به، وبدون عمل ما ينفع. نعم. قال: والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. يعني نقول ليس هذا بس خاص بقراءة القرآن، حتى الصلاة وكل الأعمال يجب إذا دخل في الصلاة أن يجمع قلبه على اتجاه إلى ربه والتعلق به، ولا يلتفت يمين وشمال حتى ينتهي من صلاته، حتى تكون صلاته كاملة. وهكذا الحج وغيره من الأعمال والصدقة وغيرها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. نعم. قال: والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. أفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل هو للحديث، هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال في ذلك اليوم، يعني في تلك الأيام، أيام العشر ذي الحجة، حتى قالوا أفضل من الجهاد. قال: نعم. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف، والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والسبب في هذا أن الرسول كان يعتكف، والاعتكاف كونه يحصل رب يحصل نفسه على الذكر وعلى الإقبال على ربه جل وعلا ويخلو الناس، ولكن لا يستمر هذا في هذا الوقت فقط في العشر الأواخر، والمقصود بذلك طلب ليلة القدر. إن ليلة القدر يعني اللي هي خير من ألف شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، فهذا السبب في ذلك، فهذا ينبغي أن لا يفوت. والمقصود أنه ليس لكل وقت له عمل يخصه، ولكن كثير من الناس يزهد في هذه الأمور ولا يهتم بها. وهناك أمور سهلة وأجورها عظيمة، مثلا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة يعني وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة عمل سنة ذاهبا وراجعا. هذا يفرط فيه مثل هذا، الإنسان يركب سيارته ويذهب ما يمشي، الذي يركب السيارة ما يحصل له هذا، لأنه قال ومشى ولم يركب، وهذا تأكيد، كل هذه الألفاظ تأكيدات. ومتى يتحصل مثلا الخطوة عمل سنة؟ كيف يفرط بها؟ فالأعمال يعني تختلف باختلاف الأوقات وباختلاف الحالات. فإذا تحرى الإنسان ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يسبق غيره من الذين قد يكون عملهم أكثر من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتهم لهم مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. لكن الناس الله جل وعلا أعطى كل شيئا من الأمور التي يختص بها، الناس ما يستطيعون أنهم يصبرون على الأذى ويخالطون الناس، العزلة خير لهم الذي لا يصبر، أما الذي يصبر ويتحمل ويرشد فنعم اختلاط الناس أفضل، وتعليمهم أفضل بشرط أنه يصبر على ما يناله. ولهذا يأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك، أما أنه يأمر ولا يصبر فقد يفسد عمله وقد يكون يكتسب سيئات أكثر من الحسنات. فقول إن الأعمال هذه كلها تختلف باختلاف الناس، إذا كان الإنسان يعني عنده استعداد لهذه الأمور وعنده تحمل وعنده صبر فنعم، أما إذا كان ما عنده من هذه الأمور شيء ولا يصبر كونه يعتزل أفضل فيسلم من أمر، لأن أذية الناس تكون بالكلام وتكون بما يكون في القلب من الكبر عليهم والحسد لهم وغير ذلك، وتكون كذلك تكتسب في اللسان وتكتسب في اليد وغير ذلك، وهذه من الأمور التي لا يعفى عنها، يعني تعدي الأذى إلى الغير إلى الناس لا يعفى عنها، لا بد من أدائها، خلاف الأمور التي تكون بين العبد وبين ربه فهذه على طريق المغفرة. ولهذا جاء في حديث عائشة الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفره فالشرك، الذي مات عن مشرك لا يغفر له. فأما الذي لا يترك منه شيء حقوق الناس لا بد من أدائها، وأما الذي لا يعبأ به شيئا فهو الأمور التي بينه وبين عبده، هذه سهلة أسهل من غيرها، لأن الله عفو كريم. نعم. قال رحمه الله: فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله. الجمعية، جمعية ما هي؟ أرباب الجمعية، جمعية المال، جمعية يقصد بها جمعية القلب، أن يجتمع القلب على الله جل وعلا. يعني والقلب يعني في الواقع تتبعه الجوارح، فإذا كان القلب مشتت الهموم والغموم وتلقاه يجول في كل مكان صار العمل جدواه قليلة. إذا كان القلب مقبل على الله جل وعلا لا بد أن تتأثر الجوارح، فتدمع العين ويخشع تخشى جوارحه، وتجده عند أوامر الله جل وعلا مقبل عليها وخائفا من الله. فهذه الجمعية التي يقصد حماية القلب من الأفكار السيئة والأفكار المردية والأمور، أمر مهم جدا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه سيسأل عن هذا الإنسان: إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد يعني أعمال القلب، أعماله. نعم. قال: فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث، هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه، فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك يعني الجنة. قال: ويغنم بن سالم: وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة. كل هذا يدلنا على أنه ما ليس كما يقول الناس الآن، وتصاروا يرسلون بالمقاطع الجوال، لأن ليس المقصود كثرة العمل، المقصود ما كان في القلب. أبو بكر ما سبقهم بكثرة عمل، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه. هذا ليس صحيح، مثل ذا الحديث، كل ما قال من كذا قال أبو بكر أنا. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين يقول: عمر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ووافق ذلك أنه كان عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فذهبت وجئت بنصف مالي. فقال: ماذا تركت؟ فقلت: تركت نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقلت: إذن والله لا أسابقه بشيء. أبي بكر سبقه في كل شيء، فيما في قلبه وفي الأعمال. ولكن هذه آثار مذهب المرأة المرجئة الذين يقولون الإيمان ها هنا فقط، أما الأعمال ليست مهمة. فالأعمال من الإيمان لا شك، الأعمال هي التي يتنافس بها الناس وترتفع بها درجاتهم. نعم. قال: ويغنم ابن سالم إن تكلم فيه، لكن تبعه سلمة بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أكد رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا. وهذا الصحيح الحديث رجاه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: وليس عند القعنبي مرسلا. نعم. ولا مسندا. وقوله: أرجو أن تكون منهم، لأنه يعمل بهذه الأعمال التي ذكرها جل وعلا، وهذا شيء مشهور معروف. نعم. قال: ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. يعني وهو معهم وخالطهم، يكون قلبه معلق بالعرش وهو يسير مع الناس ويرشدهم ويلهمهم، وإذا قام في توجها إلى الله جل وعلا صار قلبه مجموعا على هذا الشيء فقط، ويعلم أنه يناجي الله جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه، إنه، وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات نوعان: التفات بالبدن، وهذا إذا حصل الالتفات بالبدن واستدبس انحرف عن القبلة بجميع بدنه بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط لكلها. أما الذي هو أعظم من هذا التفات القلب، التفات القلب يتبعه البدن، إذا صار القلب مثل سارح في أمور الدنيا وغيرها فالجد والصلاة قليلة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنه لا يكتب له إلا ما حضر، ما يكتب من صلاته إلا ما حضر، ومعنى هذا أن حضور القلب واجب في الصلاة، فإذا خل به فقد ترك الواجب الذي وجب عليه. عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الخشوع أيضا واجب. الخشوع من يدركه؟ إذا كان الخشوع واجب أن الناس كلهم يتركون الواجب، ليس كذلك. يعني الخشوع وإنما حضور القلب، وحضور القلب معناه أن يعرف أنه قائم بين يدي الله، يستشعر هذا ويتأمل ويعرف ماذا يقول وماذا يفعل. إذا ركع فهذا خضوع لله وذل له، وإذا سجد فهذا أعظم، لأنه وضع جبهته على الأرض خضوعا لله وذلا له. ولهذا جاء: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء في السجود. يعني لكن الآن يعني الصلاة قد تكون يعني خفيفة، لا يستطيع الإنسان يدعو، يا الله يتمكن من أداء الواجب الذي لا بد منه. إلا إذا كان وحده فهو يعمل ما يشاء. فالمقصود أن يعني العبرة بأعمال القلوب وأعمال الجوارح تبع لها. يجب أن يكون الإنسان مهتما لنفسه، هذا لنفس الإنسان ما هو لغيره. الالتفات الذي يعني يكون في القلب يكون عاما، إذا التفت القلب عن الله جل وعلا سرح في كل واد وهلك. إذا كان القلب دائما مراقبا لربه جل وعلا منعه من الوقوع في المعاصي ومنعه من ترك الواجبات التي وجبت عليه. ولهذا أمر الله بالتقوى، وهذه هي التقوى. التقوى أن يجتنب المخوف بعمل الواجب وترك المحرم الذي حرم عليه. هذه حقيقة التقوى، يعني أن تعمل الطاعة على نور من الله ترجو ثوابه وتخاف عقابه. وما النور؟ والنور معناه الشرع، الشرع الذي جاء به المصطفى. يعني تعمل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها. يعني لا، إذا نظرنا حالة السلف نزري على أنفسنا. السلف كيف أحدهم مثلا يسقط الجدار، جدار الحائط، وهو في الصلاة ولا يشعر، ما شعر بهذا. وأحدهم سحب رداءه من على كتفه وهو يصلي، ما أدري، لأنه حاضر القلب بين يدي الله، ما يعرف ماذا شيء. وعروة بن الزبير الله عنه لما ذهب إلى الشام، ما دعاه الوليد بن عبد الملك، أصيب بالآكلة. آكلة هي الذي عرفتنا الآن بأنها التي تسري في البدن، وقالوا له إما قطعت رجلك سرى إلى سائر بدنك، ثم قالوا نسقيك بنج. قال: الحين ما فيه إلا يشرب البنج فقط حتى ما تألم شديدا. فقال: لا، ما أريد أن يغفل قلبي عن ذكر ربي ساعة لحظة، ولكن إذا دخلت في الصلاة افعلوا ما شئتم. فلما دخل يصلي قطعوا رجله ولا أحس، ما أحس بذلك. هكذا يعني حضور القلب بين يدي الله. نحن الله المستعان سارحين مرة، ما عندنا إنسان يحاسب، تجده يحسب ما له من المال وترك يبيع ويشتري ويذهب وهو في صلاته. إذا انتهى وإذا ما يدري ماذا قيل وماذا عمل وما أدري كم ركعة صلى ولا أدري. ولا أليس غريبا أن يكون المثل أن الإنسان يسهو، الإمام يسهو وخلفه صفوف ما ينبهونه لأنهم ما عرفوا. فين حضور القلب؟ يقول: ما ندري هو كم صلى، صلى أربع ولا ثلاث ولا يعني اشتغال بين. والله جعل الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أقبلت على هذه تضر الأخرى. نعم. قال رحمه الله: قال: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون يعني الأمر. هذا: واعلم أن الناس في منفعة العباد، العبادة يقول منفعتها وحكمتها. أول منفعة العبادة، ما هذه العبادة؟ وقسمهم أول أربعة، والآن قسمهم أربعة. نعم. قال: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة صرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة. هذا مذهب المتكلمين ومذهب الأشاعرة، ما الأعمال كلها متعلقة بالمشيئة عندهم، يعني أنه يفعل ما يشاء بلا حكمة. الحكمة من فيها لأنهم نفاة الصفات ينفونها، وهذا يعني من أبطل ما يكون، من أبطل الباطل. الله أخبرنا جل وعلا عن أمور عللها وبين حكمتها، والباقي كذلك مثله، ولكن الحكمة قد تدرك، يعني قد تدرك وتعلم وقد لا تعلم، ولكن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها جل وعلا. والإنسان عقله قاصر، قد يدرك بعض الشيء وقد لا يدركه، والواجب أن الإنسان يعرف قدره ولا يعلل الأمور التي يعني الله جل وعلا يخبر بها بالمذهب الذي اتنقه هو، ويحاول أن يكون كلام الله وكلام رسوله يوافق مذهبه. المفروض العكس، أن يكون المذهب يوافق ما جاء به الرسول وجاء به القرآن كتاب الله جل وعلا. نعم. قال: فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن يكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سبب لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا: في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة لإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور. نعم، هذا يعني أهل الجبر الذين يقولون إن الله، إن الأمور كلها لله، ما الأسباب تأثير. وإذا قيل لهم يعني أمور معروفة، النار تحرق، قل لأن الله يخلق الإحراق عند مصادفة النار للحطب، ومثله أيضا كسر الكسر وغير كسر الزجاجة، لو ضربتها بالحجر والحجر ما يكسر، ولكن الله يخلق الكسر عندها. فهكذا يعني بطردا للمذهب الخبيث البعيد الذي بعيد عن الحق وعن الصواب. والحقيقة أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، وهو خالق السبب والمسبب، الأمور ترجع إليه بلا شك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنهم هذه المقالة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو أول من عرف بنفي الصفات، وهو إنسان مجهول ما يدرى من أين جاء، والظاهر أنه من قبل اليهود، لأن هذه المذاهب التي طرأت على المسلمين كلها بسبب محاربة عقيدة الإسلام بهذا، لأنهم لما رأوا أنه لا يمكن محاربتهم بالمواجهة لجأوا إلى المكر والكيد في العقيدة، جاء بهذا. والجعد بن درهم هو أول من أنكر أن يكون الله يتكلم أو يكون له خليل أو يكون له، فقتله خالد بن عبد الله القسري، ضحى به يوم العيد، جاء به مقيدا، لأن هذا ذلك الوقت القائد الذي يقود الجيش هو الذي يخطب وهو الذي يصلي، وإذا ما كان كذلك ما يعين قائد. فجاء ليصلي بالناس في واسط، جاء ابن هذا الخبيث، فلما انتهى من صلاته خطب الناس وقال: أيها الناس، في آخرها: أيها الناس ضحوا، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ضحى به في المصلى أضحية، شكر العلماء صنيعه هذا، قالوا قد قبل الله أضحيتك. المقصود أنه انتشر مذهبه هذا. شيخ الجهم بن صفوان، جهم بن صفوان أخذ عنه هذا الفساد، ثم الجهم بن صفوان أيضا ضحى به قائد آخر، ولكن بعدما انتشر مذهبه هذا أصل الفساد. وأصل يقولون أنه أخذ عن أبان بن سمعان مقالته، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت الذي هو ابن أختي ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الإمام أحمد وكذا ذكره البخاري. إذا أن السند يتصل باليهود هذا القبيل من هذا الرجل، هم يريدون أنهم يفسدوا عقائد الإسلام كما هو الآن موجود في مخططاتهم وفي أعمالهم التي يعملونها. نعم. قال رحمه الله: الصف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجرا. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني هذا مذهب المعتزلة، هكذا يقولون: العامل بمنزلة الأجير، ويجب على المستأجر أن يؤدي إليه أجره، ولهذا أوجبوا على الله جل وعلا أن يثيب الطائع وأن يعاقب المعصي، وهذا أحد أصول دينهم، وجوب ثابة الطائع ووجوب عقاب العاصي. هم أوجبوا على الله شيئاً من عند عقولهم من عقولهم وأنفسهم، كانوا أبعد الناس عن العبادة والخضوع لله جل وعلا. وقوله في هذه الآية قولهم: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، يقول الباب العوض عندهم بما، يعني عوضا لعملكم. والصحيح أن الباء للسبب، الباء السببية، يعني بسبب أعمالكم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن العمل يكون سببا، أما دخول الجنة فهو برحمة الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: قالوا: لهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا: يدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. موازنة يعني أنه توزن الأعمال، توزن الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات صار سعيدا، وإن رجحت السيئات صار شقيا. هذا ما يدل على، هذا يدل على كمال عدل الله جل وعلا، أن الله لا يظلم شيئا. إن كان، ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يعني إذا فضل للإنسان مثقال ذرة زائدا عن سيئاته ضاعف الله جل وعلا تلك الحسنة التي هي مثقال ذرة وأدخله بها الجنة بلا عذاب. موازنة لأجل هذا، حتى يعذر كل أحد من نفسه، يعني يرى أنه هو الذي استحق هذا الشيء الذي العذاب والغيره. أول ما توازن لأجل ما ذكروا هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أثنى عمره في الطاعة وينعم من أثنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. السبب أنهم يقولون أن الله يفعل بمشيئته، وكل الخلق هم ملك له، فإذا عذب الطائع فلا يكون عاصيا، فلا يكون ظالما، وإذا أدخل الكافر الجنة فالأمر إليه. هذا الذين لا يعللون الأعمال بالعلل وبالحكم، وهذا خلاف أمر الله وخلاف شرعه وخلاف خلقه، إنه خلق السماوات والأرض بالعدل تعالى وتقدس. نعم. قال: والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منه باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. وفسروا قوله جل وعلا أجر غير ممنون، فسروا بهذا، والصحيح أن معنى ممنون يعني مقطوع، إنه مستمر ودائما أبدا، وإلا منة الله فضل على الإنسان ونعيم عليه. نعم. قال: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من معنى ذلك يعذبهم بأنه وإن كانوا يعني طائعين، ولكن الإنسان ما يستطيع أن يؤدي حق الله على الوجه الأكمل الذي يستحقه الله، ولهذا قال جل وعلا: وما أصابكم فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصاب الإنسان بشيء إلا بذنبه، وعفو الله أكثر وأعظم، ولكن الإنسان مقصر دائما، ما يستطيع أن يقوم بحق الله كما ينبغي، فإذا أتى بالبعض قبله الله جل وعلا وعفى عن البقية. هذا معنى كون لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ما قاموا بما أوجبه عليهم حق القيام، ولكن عفوه وإحسانه إلى خلقه أوسع وأعظم، فهو يحب العفو ويحب التوابين، والتوبة عنده يعني حبه وفرحه بالتوبة قد صورها الرسول صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يمكن أن يكون الفرح، صور ذلك بأنه يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل بعيره عليه طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فلا يجدها فييأس من الحياة، ويأتي تحت شجرة يقول: أموت تحت هذه الشجرة. بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته واقفة على رأسه، يقول فيأخذ بزمامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا هو نهاية الفرح، الله يفرح بتوبة عبده، ما هو لأجل أنه ينتفع بذلك، بل لأجل رحمته وإحسانه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، يعني بسبب الأعمال، ليس بالأعمال عوض، إنما بسببها، الأعمال سبب. قال ولا ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باب الثمانية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردًا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداءً متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردًا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. السنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعاً من الباطل بل أنواعاً، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في مثل هذا أن كثيرا من الناس يقول أن مثلا العبادات أنها من ما يجلب الصحة للبدن، وأنها كذا مثل الصوم ومثل الصلاة ومثل، ثم يصير الإنسان يلاحظ هذه الأشياء. هذه لا يجوز، أن الإنسان يجب أن يؤدي العبادات أنها امتثالا لأمر الله، ما هو لأجل أنه ينتفع ببدنه أو أنه ينتفع بماله أو غير ذلك، أو أن الصوم مثلا يصح البدن، وأنه بل يؤديه طاعة لله وطلبا لثوابه خالصا لوجهه. فإذا جاء شيء من هذه الأمور تكون تبع، ما هي ملحوظة ولا هي مقصودة، أن يكون الإنسان يقصد هذه الأشياء يصبح عمله ليس لله بل لهذه الأمور. نعم. قال ثم من هؤلاء من لا يجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيراً في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. قال وهم صنفان أيضاً، أحدهما من يقول بوجوبها حفظاً للقانون وضبطاً للناموس، والآخرون يوجبونها حفظاً للوارد وخوفاً من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. قال والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلهاً، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناه به لغة وشرعا مصدرا وموريا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العبادة، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. قد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه يعني حتى هذه الآية أشكلت عليهم على هؤلاء المتكلمين، وقالوا يجب أن يكون الخبر مطابقا للواقع، والآية يقولون أنها خبر وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، والواقع على خلافها، أكثر الناس ما عبدوا الله، فأين يعني مصداق هذه الآية؟ يقال لهم ليس هذا هو المراد، المراد ذكر الحكمة والغاية التي خلقوا من أجلها، وهي أن الله خلقهم للعبادة ووكل العبادة إليهم. هو يعني أنه قال وما خلقت الجن والإنس وليعبدون، يخبر أنه فعل ذلك ليتقع العبادة منهم، يعني بدون إرادتهم بدون مقدورهم، بل جعل لهم قدرة وإرادة ووكل ذلك إليهم، ولكنه جل وعلا أخبرهم أنه خلقهم لأجل أن يعبدوه، فإن عبدوه باختيارهم وطاعتهم هذا المقصود، وإن أبوا وكفروا فقد خلق لهم النار. نعم. قال رحمه الله: فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملة. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. قال علي رضي الله عنه، روي عن علي أنه قال: لا يؤمر ولا ينهى. نعم. قال: وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالها. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. يعني الحق هو الذي يتضمن هذا الشيء، كونه يتضمن أمره وثوابه وعقابه وحكمته. لهذا لما ذكر المجرمين الذين يقولون يحسبون نجعل المسلمين كالمجرمين، قال: وما خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أنه جل وعلا حكمته العاقلة في ذلك بالخلق وبالأمر والنهي وغيره. نعم. قال: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. إذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وغاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراد الله تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبته من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحبه. إذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علماً عليها وشاهداً لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى، وشرطاً لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم يفسرون يسمون هذه الآية آية المحنة، قلنا الله امتحنهم بها، قالوا: إننا نحب الله حباً شديداً. أنزل الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني أن علامة المحبة محبة الله جل وعلا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما دعوى كونه يقول أحب الله وهو يخالف أمره، ليس كذلك. الذين يقولون نحب الرسول ويأتون بالبدع، يأتون بالموالد ويأتون بغيرها، الرسول عمل له مولد أو أمر به، هذا ليس من الدين في شيء، إنما أعمال اخترعها الناس. وأول من صنع المولد هما دولة العبيدية، في بعد قرون متطاولة ذهبت

فلبدا عليه أعمال مفروضة وعليه أعمال مستحبة، وهناك أمور مباحة شاء فعلها وإن شاء تركها، وليس فيها ثواب ولا عقاب. وكذلك اللسان وكذلك القلب، هذه موزعة بين هذه الجوارح، وعلى الإنسان أن يميز ذلك بالوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا. إذا ميز بين هذا وهذا فهو الذي قام بما وجب عليه، فيعمل بالواجب ويجتنب المحرم، وهو مخير بين فعل المستحب وتركه، فإن فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب. أما المباح فلا يدخل في العبادات، من المباح مستوى الطرفين، فعلته أو تركته كله سواء، فهذا لا يدخل في العبادة إلا بالنية. مثل النوم مثلا، إذا نوى الإنسان أنه في نومه يكف نفسه عن المناظر المحرمة، أو أنه ينام ليتقوى على القيام في الصلاة في إقبال وغيرها، فيثاب على هذه النية. وكذلك الأكل، الأكل مباح ولا إذا كان حلالا، وإذا فإذا أكل لأجل أن يكف نفسه عن التطلع ما بأيدي الناس وعن الحرام، ويتقوى في بدنه حتى يؤدي عبادة الله بقوة، أثيب على ذلك. وأما إذا أكل عادة هذا لا ثواب ولا عقاب، وهكذا الأعمال الكثيرة. ولهذا كان الذي يستحضر النية بهذه الأمور الكثيرة يكون يتحصل على أجور كثيرة ما يتحصل عليها غيره من الذين يعرضون عن هذه الأشياء. نعم. قال: أما أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. قال: والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. سبق أن قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين دخل فيها جميع الأوامر والنواهي، وأنها جامعة للإسلام كله، فلكن يجب أن يعطي العبادة حقها وهي مقيدة بالوارد، لا يتعبد بشيء لم يؤمر به. وكذلك الاستعانة يجب أن تكون على الطاعة، لا تكون على المعاصي وعلى الأمور، وإن استعان بالله جل وعلا على المباح فهذا أمر مباح له، لا يعاقب عليه ولا يثاب، ولكن يستعان على نفس يثاب على نفس الاستعانة بالله جل وعلا لأنها عبادة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.